ولما كانت الحلقة 69 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فهش الملك لها وحيا جمالها وأحسن استقبالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير رمش العين لما تعلق بنيسان أميرة الجان وأصبحت هواه وكل شيء في دنياه، أراد أن يفسخ خطبته فأغضب والده واستثار سخطه ونقمته، وجاء الطبيب بركات وأصر إلى السلطان بضع كلمات، فهاج وثار وقدحت عيناه الشرار، ولم يصدق أن الأمير عيان أو أن به مسا من الجان، وانطلق إليه وهو غضبان، فإذا رمش العين لا يتحول عن نيسان، وزاد عليها قصة الكروان وكيف رآه بعينيه وهو يدخل من النافذة عليه ويتقدم إليه، فإذا طائر له العجب، ريشة من ماس وريشة من ذهب، وخفق قلب الأمير والطرب عندما دنا الطائر منه واقترب، وخطف من يده الشال ثم شال واختفى في الحال. فلما سمع السلطان هذا الكلام انقلب النور في عينيه إلى ظلام، وصح عنده أن الأمير عيان وأن به مسا من الجان، بينما انقطع الأمير إلى الدموع والأشجان، وزادت عليه الأحزان، وامتنع عن الطعام وبرحت به الآلام، وأمر السلطان فنزل إعلان من كانت عنده نادرة غريبة أو قصة عجيبة يسري بها عن الأمير فله عطاء وفير، وتواكبت على الأمير كثرة من الناس من كل راوية وقصاص، وهو ضائق بهم لا يسمع لهم ولا يأبه بحديثهم، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وأقبلت عجوز حطام تتوكأ على 100 عام، فاستخف بها الحجاب وردوها من على الأبواب. يا مسبب الأسباب يا عاطي يا وهاب، افتح لنا الأبواب. ارجع انت يا ولية خليك عندك، مش ده قصر ابن السلطان. اسمعي الكلام بقولك، انا جاي عشان الإعلان. وعايزة ايه من الإعلان انت كمان؟ مش بتقولوا إني الأمير بعافية واللي يحكي له حكاية؟ وإنت يعني اللي جاية تسمريه؟ يوه وفيها إيه؟ إنت عارف أنا هقوله إيه؟ ده شيء ما شافتوش عين ولا حد سمع بيه. إنت رغاية ليه؟ وإنت كشر كده ليه؟ طب تعال بس حاسب دراعي دراعي. سيبها يا حارس. أقولك سيبها. وأنا يعني ماسكها؟ سيبها. انا حاسبها وهي ونصيبها. اتفضلي فوتي. وصلها يا حارس وصلها. او قالك وصلها؟ ده نيلها. انت بتقول نيلها؟ انا قلت حاجة يا ولية؟ بس ما تقولش ولية. طيب يا ستي اتفضلي ورايا. ايوة كده اتعدل معايا، ده انا جايبة له حكاية النهاية. يوه انت كشر كده ليه؟ وانت حشرية ليه؟ انا قلت ايه؟ ولا قلتي ولا عدتي. اتفضلي يا ستي. هو الامير يمشي العين جوه؟ ايوه. استني ادخل. اتفضلي يا أمي العجوز. بسم الله ما شاء الله، دخليتي عليه سرور وعافية ونية صافية، وعدوينك تجيلهم الكافية. ألي عافية مدي مدي، ويا أرض نشد معلك أدي. قولي يا منجي. نعم، عايزة إيه يا ستي؟ قولي يا منجي. يا منجي، نعم، عايزة حاجة يا ستي؟ عايزة أحكي لك حكايتي. مش هنخلص من الحكايات دي. دي حكاية ولا كل الحكايات؟ منه لله الطبيب بركات. علمك وحد الله. وبعدين؟ وحد الله. لا إله إلا الله. أنا يا سيدنا الأمير عجوزة مقطوعة، لا بنت ولا ولد، ولا ليش حد في البلد. يا مرجان. أنت وياه يا مرجان. ده أنت هتسمع أغرب حكاية. أمرك يا مولاي الأمير. الست دي تاخدوها تكرموها، ادولها حاجة وصرفوها. هو أنت لسه سمعت حكايتي؟ اتفضلي يا ستي. تعرف أنت عملت زي إيه دلوقتي؟ اتفضلي معاه يا ستي. وأي واحد يجيني من اللي عايزين يحكولي ادوله اللي يكفيهم وصرفوهم من غير ما تدخلوهم. سامع بقول إيه؟ سامع يا مولاي الأمير. اتفضل يا ستي. مش إما أحكي له حكايتي. منه لله الطبيب بركات. بقول لك دي حكاية ولا كل الحكايات. يظهر إنك رغاية. طب بس اسمع أول الحكاية. ما تسحبوها، أنتوا مستنين إيه؟ مش عايز حد يجيني. كفاية بقى، سيبوني. تعال يا ستي. مدي. هتندم يا ابن السلطان. برا. أنت سمعت حكاية الكروان؟ مش عايز حد بالمرة. الكروان الهزاز اللي ريشه دهب وريشه قمر. مش عايز الله الا الكروان الهزاز اللي ريشه دهب وريشه الماس. سيبوها. تعالي هنا يا ام العجوز. اخرجوا انتوا يا مرجان وسيبونا. امر مولانا. اقفل الباب علينا. تعالي يا ام العجوز هنا. جالك السعد والهنا وسال عنك السوء والعنا. قولي لي حكايتك بقى. ده انا لما احكي لك حكايتي مش هتصدقني، مع اني شفتها بعيني دي اللي هياكلها الدود، وكانت معايا عنزرود. مين عنزرود؟ عنزرود بنت الجيران. طب خلينا احنا في حكايه الكروان. ما انا بقول لك في حكايه الكروان. انا واحده فقيره وساكنه برا المدينه، وعايشه من غزل الكتاب. كويس. طول النهار اغزل الكتاب، واجل اخر النهار واخد بنت الجيران وانزل بيه في المدينه واشتري الزيت والمؤونه. المهم جينا لامبارح ونزلنا زي عادتنا، لكن يظهر ان احنا كنا اتاخرنا. فضلنا نلف من هنا لهنا ان حد يشتري الكتان مننا، قول اتاخرنا. وانت عارف ان السكه مقطوعه بين المدينه وبيننا، ومش بعيد يطلع لنا وحش من الوحوش ولا حد من قطاع الطريق واللصوص. الليل مسي عليا ولازم اروح عشان البنيه، وخدنا طريقنا ومشينا. الليل بيسري حوالينا، امشي عنزرود فركت كعب وتفوت. ياه انا خايفه خالص. خايفه من ايه؟ انا مش شايفه. امشي، تعالي من هنا. الدنيا عتمه يا امي العجوز، يعني مش هنعرف طريقنا. احسن حد من اللصوص يفاجئنا. اللي هياخده اللصوص مننا؟ اللصوص مش لينا. مدي. الدنيا عتمه، ماني شايفه حاجه في الضلمه. الله، ايه ده؟ سامع يا امي العجوز؟ ده صوت كروان. يا سلام، صوت كروان جميل بيسري والدنيا ليل. يا سلام. بس امي العجوز. وحوش وحش من الوحوش. وصوت الكروان ولا يتعود صبري خير. ايه اللي جمع الوحش عدال؟ خايفه يا امي العجوز. في غابه هو طلع على الشط ومعرش عليه. تعالي من السقابة فيه. دول جايين علينا. خشي قبل ما يشوفونا. انا خايفه يا امي العجوز. هتحسك. انزلي تحتي كده وكبي نفسك. اهم خش. يا ده مش وحش، ده جمل. جمل وشايل فوق ظهره حلل. جمل شايل حلل؟ حلل نحاس. وايه ده اللي بيجري فوق الحلل النحاس؟ الله، ده كروان هزاز، زي ما يكون ريشة دهب وريشة الماس. الكروان نزل. شوف الهلال نزل لوحدها تتغزل. أو ده اللي عمره ما حصل. شوفي شوفي النحاس اتغزل. ايه بالعجل؟ طلعت لوحدها الحلل فوق ظهر الجمل. الجمل بيمد ايده. ياه، الكروان ركب فوقه زي ما يكون بيسوقه بيغنيله. تعالي ما نتبعهم ونشوف ايه حكايتهم. هتخلينا بعيد عنهم؟ احنا مالنا ومالهم؟ مش هيحسوا بينا. الليل سابل ستايره علينا والسلام مغطينا. تعالي تعالي. اخذت العجوز يدها وتسللت معها وجعلت تمشيان على صوت الكروان إلى أن وقف البعير وكف عن المسير. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 69 بعد 165 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.